الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم أحمده سبحانه وهو الغفور الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير المعلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعنوان هذه المحاضرة الاحتساب في التعليم، مما لا يشك فيه عاقل سواء كان معلما ومعلمة أو لم يكن كذلك، إلا ويدرك أن الاحتساب له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وكثير من أعمالنا سبب تفاوتنا فيما بيننا في تحصيل أجورها راجع إلى النيات والاحتساب فيها. والله عز وجل أمرنا أن نخلص في جميع أعمالنا وأن نبتغي من وراء ذلك وجهه تبارك وتعالى، وهذا هو الاحتساب، أن الإنسان يعمل العمل يحتسب من وراء ذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى. الاحتساب معناه أن الإنسان يعمل العمل مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يراعي نظر الناس ولا مراقبتهم ولا مشاهداتهم ولا غيابهم، وإنما يراقب السميع العليم البصير جل في علاه القدير الشهيد الذي يرى كل شيء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فالاحتساب له منزلة عظيمة، ولهذا نحن ندرك كيف فاق من فاق مع أن أعماله نفس أعمال الآخرين، لكنه فاق الأقران بالاحتساب فيما عند الرحمن جل في علاه. الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى يخلص في عمله، الذي يريد رضوان الله يكون محسنا في عمله، الذي يريد المراتب العلية عند الله لا بد أن يكون محتسبا في أعماله كلها. ومن أعظمها وأجلها، من أعظم الأعمال وأجل الأعمال، التعليم. كيف إذا كان هذا التعليم متعلقا بتعليم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة الصحيحة، وبيان الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يدرك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان من أهم وظائفه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، كان من أهم وظائفه عليه الصلاة والسلام التعليم، كما قال الله عز وجل عنه: ويعلمه الكتاب والحكمة، وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن باتفاق المفسرين، والحكمة السنة على الصحيح من أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى. بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت معلما. ونحن ندرك من حيث اللغة العربية، يدرك المعلم والمعلمة أن كلمة إنما تفيد الحصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا معلما مرشدا. وهذا المعنى يؤكده قوله تبارك وتعالى في سورة الغاشية: ما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، والحساب على الله عز وجل. الاحتساب في التعليم فوائده عظيمة جدا. هذه الفوائد منها راجعة إلى النفس، ومنها ما هو راجع إلى المال، ومنها ما هو راجع إلى العاجلة والآجلة، ومنها ما هو راجع إلى الآخرة، ومنها ما هو راجع إلى المتعلمين والمتعلمات. الإنسان مأمور في نفسه بالإحسان، ولا يتأتى هذا الإحسان إلا بالاحتساب. يقول الله جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. فقد أحسن الله تبارك وتعالى إلينا إذ جعلنا من دون الناس من أهل القرآن والسنة، من حملة العقيدة، دعاة التوحيد والسنة. أحسن الله إلينا أيما إحسان إذ جعلنا من المصطفين من أهل الإسلام، ورزقنا اتباع السنة الغراء من دون البدع والأهواء. فإذا استشعر العبد إحسان الله إليه أحسن إلى الناس، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن استشعر حال نفسه أتى بالعمل على الوجه الشرعي المرضي عند الله تبارك وتعالى. وما من معلم ولا معلمة إلا وقد أعطاه الله عز وجل كمالات بشرية ليست موجودة في غيره. فالمعلم أكثرهم وجلهم رزقهم الله تبارك وتعالى عقولا فتميزوا عمن سواه. هذه نعمة بحاجة إلى رعاية وشكر، لا يتأتى إلا بأداء ما عقلنا إلى من لم يدرك أو لم يعقل. والسمع والبصر واللسان والقدم واليد هذه من إحسانات الله إلينا، فكيف نقابل هذه الإحسانات إلا بالإحسان بها، الإحسان بهذه الآلات. ومن أعظم ذلك أن نستخدم هذه الآلات في تعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. وعلى رأس الدين أصله ومصدره وأساسه ومنبعه القرآن الكريم والسنة النبوية. الإنسان الذي يراقب الكاميرات والبصمات هذا الرجل ليس محسنا ولا محتسبا. الذي يراقب الله عز وجل هذا هو المحسن، هذا هو المحتسب. إذا كان الناس يعملون يريدون من وراء أعمالهم أجورا عاجلة، يحتسبون الأجور العاجلة، فإن المعلم عليه أن يعلم لدين الله تبارك وتعالى، يعلم دين الله لله. فلا يصح لأحد أن يعلم لأجل الدينار والدرهم، فإن العلم عبادة، العلم الشرع. وتعليم الناس هذا العلم الشرعي لأجل المال نوع من أنواع العمل للدنيا. من كان يريد عرض الحياة الدنيا نؤته منها، الله عز وجل له الدنيا والآخرة، فماذا نريد؟ ينبغي لنا أن ندرك في أعمالنا المباحة، ينبغي أن نعمل ونريد بها الآخرة. أما الأعمال التعبدية وعلى رأسها تعليم الناس دين الله، تعليم الناس كتاب الله، تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة الصحيحة، الفقه، يجب أن نكون مخلصين لله عز وجل. من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلى الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي علينا أن ندرك أن تعليم الناس بصورة الاحتساب يكون سببا من أسباب البركة في البدن نفسا وفي المال حسا ومشاهد. ربما يكون إنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل في تعليمه، ويأتيه ما يأتيه من الجعلات أو من بيت مال المسلمين، ولأجل احتسابه يكون هذا الكم والقدر القليل مباركا، وآخر ربما يأخذ كما كبيرا بالنسبة إليك وإليك ولكنه لا يزيد البركة. فمن أعظم آثار الاحتساب في التعليم البركة في المال. كذلك من أعظم منافع الاحتساب في التعليم البركة في الأولاد، فإن من اهتم بالقرآن الكريم بارك الله له في ذريته، ومن اهتم بالسنة الغراء رفع الله قدره في العلياء ولم يجعل شأنه أبترا، بل رفع ذكره ذكرا حسنا. وجاء هذا أيضا واقعيا، وقد ذكر الله عز وجل عن ذاك الولد الذي جاء موسى ومعه الخضر وبنيا له جدارا، أو بنى الخضر له جدارا. لماذا بنى الخضر له جدارا؟ سأله موسى عليه السلام عن ذلك فقال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. إذن لا بد من الاحتساب في التعليم حتى نجد بركة ذلك في أنفسنا، في أولادنا، في أموالنا، في عاجل أمرنا وفي آجل أمرنا. وأما العاقبة الحميدة للمحتسبين فهذا جاء فيه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. من الآيات في ذلك أن الله عز وجل قال مبينا للمخلصين أنهم ينفقون ويعملون ما يعملون، ماذا يريدون؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، أي لكن يعملون هذه الأعمال التعبدية، الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال. لماذا يبتغون وجه الله عز وجل؟ النتيجة الآجلة ولسوف يرضى، يجعله الله تبارك وتعالى مرضيا، وهذا معناه أنه يعطيه ويمنحه حتى يرضى عن ربه تبارك وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في آيات كثيرة نسفه وعدم قبوله للأعمال، وذلك لأنها لم تكن خالصة له. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو تأملنا في أحوال هؤلاء لوجدنا أن سبب ذلك عدم الإخلاص أو انتفاؤه. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما تكون في شأنه ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك. إذن الله جل وعلا يعلم هذه الأعمال فيجازي، فإن كان المعلم أو المعلمة محسنا. فالله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا عام في الدنيا والآخرة. ومن أتقن العمل واحتسب الأجر فيه عند الله عز وجل فإنه يجد المحبة من الله، لأنه جل في علاه يحب المحسنين، والمحسن مع الله هو الذي يراقبه. طيب، والمحسن مع العباد، المحسن مع المتعلمين، ما علامته؟ يعني لو كان الإنسان يريد أن يعرف ما هو ميزان الإحسان إلى المتعلمين، هل ضربه وشتمه وسبه؟ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا قاعدة تبين لنا حقيقة الإحسان مع الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام في حديثين عظيمين، قال: وأت إلى الناس الذي تحب أن تؤتى. يسأل المعلم أو المعلمة نفسه: لو كنت في هذا السن صغيرا، كيف أريد أن يتعامل معي معلمي أو معلمتي؟ يسأل المعلم أو المعلمة نفسه: كيف لو كنت صغيرا يريد خلق معلمه أو معلمته؟ وهكذا دواليك. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه علامة الإحسان ظاهرا: إيتي للناس الذي تحب أن تؤتى، وباطنا: أحب للناس ما تحبه لنفسك. أما الآثار العظيمة للاحتساب على المجتمع وعلى المتعلمين فهي أيضا كثيرة متعددة، لكن أهمها صلاح المجتمعات. فمتى ما وجد المصلحون وجد الصلاح، ومتى ما عدم المصلحون انتشر الفساد. ومن علامات المصلحين كونهم في تعليمهم مخلصين، كونهم في تعليمهم محتسبين، هذه من علامات المحتسبين. فإذا أردنا صلاح مجتمعنا فإن مبدأ ذلك من عند المعلمين والمعلمات. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عهده عين أناسا من أصحابه يعلمون الناس القرآن، وكانوا يسمون القراء، ويعلمونهم دين الله عز وجل. إذا أسلم أحد جديدا قد لا يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له متفرغا، ويكون عنده من الأعمال ما هو أعم نفعا وأكثر انتشارا، فيدفع هذا المسلم الجديد إلى القراء هؤلاء فيعلمونهم. جاء أحد الصحابة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه علم فلانا آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل، واشترط لذلك أجرا، فدفع إليه الرجل أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جمرة أو جمرتان من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث بمجموعه يدل على أن صلاح المجتمعات بصلاح الإصلاح في التعليم، الاحتساب في التعليم. قد يقول قائل أو قائلة: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن؟ الجواب: نعم، يجوز إذا كان جعالة أو من بيت مال المسلمين، ولكن لا يقولن معلم أو معلمة: لا أعلم إلا إذا دفع إلي المتعلم أجره. أما إذا دفع له أجر من جهة أخرى فهذا الأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من أعظم منافع الاحتساب في التعليم إصلاح المجتمعات، ومن منافع الاحتساب في التعليم إصلاح الأفراد، فإن الأجيال القادمة مبناهم على هؤلاء الذين نعلمهم، سواء كانوا في رياض الأطفال أو كانوا في الابتدائية أو في أي مرحلة من المراحل. وهنا أنبه نفسي وإياكم وإياكن إلى أمر ينبغي لنا فيه أن نفرح به، وأن نزداد سرورا، وأن نزداد جدا ونشاطا إلى الله تبارك وتعالى بسببه. ألا وهو يتأمل أحدنا، وتأمل يا أمة الله، وأنت تعلمين الطفل في رياض الأطفال حرفا، ثم يتعلم القراءة فلا يقرأ حديثا وآية إلا وهو في ميزانك. هذا أمر عظيم، والله لو لم يكن من منافع الاحتساب في التعليم إلا هذا لكان حريا بالإنسان أن يزيد من عدد المتعلمين لديه، وأن يجتهد في أن يعلم أكبر قدر ممكن. جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الخيرية بتعليم القرآن وبتعلم القرآن، وذلك لأن هذه خير الوظائف، قال: إنما بعثت معلما. لكن هنا ننتبه: خيركم من تعلم القرآن وعلم. قال راوي الحديث عن عثمان وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو عبد الرحمن لا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال: ما أجلسني في هذا المسجد منذ 30 سنة إلا هذا الحديث. نتأمل الآن 30 سنة وهو يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء 7 على أحد الأقوال، يعلم الناس القرآن. شيء عجيب، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه يزيد من حسنات نفسه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. طيب إذا علمنا إنسانا يقرأ القرآن، علمت طالبة استطاعت قراءة القرآن، فلا يقرأ قرآنا إلا وهو في ميزانك. هذا شيء عجيب، سبحان الله العظيم. ولهذا لو تأملنا لماذا كان العلماء العاملون خير الناس عند الله؟ لأن لهم من الحسنات ما لا يمكن أن يكون لغيرهم. فكم استفادت الأمة من درر كلامهم ومن عظيم أفهامهم ومن جميل استنباطاتهم، وكان ذلك له الأثر الكبير في تعلم دين الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى هؤلاء الأجيال الذين نعلمهم، فهم شباب المستقبل وهم عماد المستقبل، فإذا احتسبنا الأجور في تعليمهم فنحن والله نوجد مجتمعا صالحا وأعمدة صالحة في المجتمعات القادمة القائمة. أما إذا أهملنا أو أمهلنا أو سوفنا أو كسلنا فإن وبال ذلك يرجع إلينا، ويرجع إلى المجتمعات، ويرجع إلى الأجيال القادمة. وهنا أذكر قصة نقله لي أحد مشايخي رحمه الله، أن رجلا من أهل العلم كان جالسا في مجلسه فقال لمن حوله من الطلاب: مثل من تريدون أن تكونوا؟ فقال بعضهم مثل فلان، وبعضهم قال مثل فلان. فقال ابنه الذي كان يجلس قريبا منه: أريد أن أكون مثلك. فقال: افسأ لا تعدو قدرك ورفسه بذكي. فتعجب الطلاب من حال هذا الشيخ لما يعامل ابنه هذه المعاملة. فسأله أحد الطلاب: يا شيخنا، لماذا عاملت ابنك هذه المعاملة؟ قال: لأني لما كنت في سنه كنت أريد أن أكون مثل الحافظ ابن حجر، وما بلغت إلا هذا المبلغ البسيط، وهو يريد أن يكون مثلي فلن يكون شيئا. وهذا يعني أننا يجب أن نرفع همم الذين ندرسهم، وأن نعلمهم النشاط والجد والاجتهاد، وقدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، مع مشاغله الكثيرة وأعماله المتعددة في الأمة، ومع ذلك لا ينسى تعليم الصبيان والغلمان والرجال والصغار والكبار والنساء. بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب تخصيص النساء في التعليم، وذكر العلماء حديث الترمذي من رواية ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العقيدة لهذا الصبي الصغير من الصحابة، لأنه غدا سيكون له شأن. هكذا ينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ننظر إلى أطفال اليوم أنهم شباب الغد، وإلى شباب اليوم أنهم كهول الغد، فحينئذ نخلص ونجد ونجتهد إن شاء الله في إصلاح الأجيال. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد ما وجد من شدة المشركين عليه، وجاءه ملك الجبال كما تعلمون ليطبق الأخشبين على أهل مكة، الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين أضروه، ولا إلى هؤلاء الذين ظلموه، ولا إلى هؤلاء المشركين من قبل، وإنما نظر إلى الأجيال القادمة، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن لا بد للإنسان في تعليمه أن يكون مدركا لهذا الأمر، أن أبناءنا اليوم هم المعلمون غدا، أن كيف نزرع نحصد، ومن زرع حبا فإنه يحصد 700 حبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا يقول إنسان: والله أنا أعلم القاعدة النورانية، أنا أعلم الحروف الأبجدية. لا، هذا الذي نعلمه لهؤلاء هو الأس والأساس، وإذا كان قويا متينا راسخا كان ما بني عليه قويا متينا راسخا. وهذا المعنى أدركه حتى الغرب، فأصبحوا يضعون في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية المتخصصين الكبار، ثم في المتوسطة والثانوية المعلمين المعتادين. واليوم نرى نحن هروب كثير من المعلمين والمعلمات من رياض الأطفال أو من الابتدائيين. لا شك أن هذا العمل شاق وفيه صعوبة على النفس، وربما يكون فيه شيء من الضجر، ولكن الاحتساب هو الذي يرفع هذا كله. الاحتساب في التعليم يرفع عن الإنسان النصب والتعب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، ما يصيب المسلم من وصل ولا نصر ولا شوكة يشاكها إلا كان كفارة. إذن هذه قد تفوت على من يعلم في المراحل العليا، لكنها ملازمة لمن يعلم في المراحل الأولى، في المراحل الأولى أيضا حتى نكون محتسبين في التعليم، فإن لا بد أن نجد، فإن الأجر على قدر النصب. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك. طبعا ليس المقصود أن الإنسان يتعب نفسه قصدا، وإنما المقصود أن الإنسان إذا سلك المسلك المباح المتاح الشرعي ثم نصب في سبيل الوصول إلى التعبد، فإنه يعظم له الأجر عند الله. فمثلا إنسان بيته بعيد عن المسجد وآخر بيته قريب من المسجد، ليس البعيد كالقريب. وهذا جاء مصرحا به في الصحيحين أن رجلا كان يسكن في طرف من أطراف المدينة، قيل في جهة بني سلمة، وقيل في جهة سلع، وقيل غير ذلك. فقال له رجل من الأنصار: لو أنك انتقلت وجاورت المسجد. فقال: ما أحب أن بيتي يكون طنابه بطناب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظن ذاك الرجل أنه فيه نوع نفاق، فقال: لأشتكينك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته قال: لما قلت ذاك؟ قال: يا رسول الله، إني أحتسب ذهابي وإيابي ممشاي إلى المسجد. فتأملنا هذا الحديث العظيم الذي يدل على أن الذي ينصب في التعليم ليس كالذي لا ينصب. يعني مثلا قد يكون إنسان مدير في مدرسة تعليمية، أو يكون الإنسان موجه في مدرسة تعليم، لا يتعب كما يتعب المدرس، لا يكونان عند الله تبارك وتعالى سواء. وأيضا وبه إن شاء الله تبارك وتعالى أختم الحديث، أن ندرك أن ما عند الله عز وجل، ما عند الله الجنة غالية، وهذه لا تدرك إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم علامات الإخلاص الاحتساب، وأعظم علامات المتابعة أن نتابع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم والتزكية والتربية. فما أغفل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جانب العلم والعمل، جمع بينهم. لهذا قال تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن لا بد للمعلم والمعلمة وهما محتسبان الأجر عند الله أن لا يغفلا جانب التربية مع التعليم. وهذا يعني أنه ربما يضطر المعلم أو المعلمة إلى شيء من الشدة ونوع من الغلظة في مكانه بحسبه، وأحيانا بالترغيب والترهيب، وأحيانا بالحب، وهو أعظم أنواع التعليم. أقول أيها المعلمون والمعلمات، متى ما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج تعليمنا شيئا عظيما. كان تعليمه عليه الصلاة والسلام بالحب، يجعل المتعلمين يحبونه، والمحب لمن يحب مطيع. فإذا أحبوه تعلموا منه بيسر وسهولة. ولهذا لو ننظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخدم الضرب في التعليم مثلا، أي نعم استخدم التعنيف، استخدم الشدة بالقول والعقاب، ولكن لم يستخدم الضرب، لأنه عليه الصلاة والسلام استخدم أعظم وسيلة تعليمية وهي الحب. متى ما جعل المعلم والمعلمة جعلوا المتعلمين يحبونهم كانوا من أفرح الناس بوجوده ومن أسعد الناس بملاحظاتهم. ولهذا ينبغي علينا أن نحرص جدا على أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نحصل الأجور العظيمة التي تؤهلنا ونحن في سلك التعليم أن نصل إلى مرتبة المجاهد في سبيل الله، إلى مرتبة المجاهد في سبيل الله. لأن المقصود من الجهاد نشر دين الله عز وجل وصد عدوان المعتدين، والتعليم من أعظم الوسائل المؤدية إلى نشر دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم وإياكن الإخلاص في القول والعمل والاحتساب في التعليم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.